شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث الذي هو كالحديث السابق هو قول المؤلف الحافظ المنذري رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا أي وهبه وعطاه مالا فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف ففعلوا فجمعه الله فقال ما حملك؟ فقال مخافتك فتلقاه برحمته. رواه البخاري ومسلم. أيضا يفسر تلك اللفظة الغريبة فيقول رغسه بفتح الراء والغين المعجمة بعد سين مهملة رغسه. قال أبو عبيدة معناه أكثر له منه أي من المال وبارك له فيه. فهذا الحديث كالحديث السابق وكان من رواية أبي هريرة فيما أذكر. نعم. وهذا مما يدل على أن الحديث مع صحة إسناده من طريقه الأولى فهو ليس حديثا غريبا فردا بل قد اشترك في روايته جماعة من الصحابة ذكر منهم المؤلف اثنين الأول أبو هريرة والآخر أبو سعيد هنا. وكنا تساءلنا ما الجواب عن هذا الحديث الذي ظاهره أن هذا الموصي بالوصية المذكورة فيه وهي وصية جائرة ظاهر هذا أن الرجل كفر بالله عز وجل وشك وأن يحاسبه ذلك الحساب الذي يستحقه. فأوردنا سؤال جوابا في الدرس الماضي ولم نرتضيه بطبيعة الحال ووعدنا أن نأتي بالجواب الصحيح المقنع إن شاء الله. هذا الرجل لما أوصى بهذه الوصية أن يحرق وأن توزع ذرات جسده بعد أن احترقت في البحر وفي الهواء لا شك أن هذا الفعل يدل على كفر. فكيف أن الله عز وجل لم يعامله بمقتضى كفره بل غفر له؟ وقد قلنا في الدرس السابق إن الكفر لا يغفر بدليل الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف غفر لهذا؟ قلنا قد يقول البعض إن الآية تنفي أن يغفر الله الشرك، فهذا ما أشرك وإنما كفر. فوضحنا لكم بأنه لا فرق شرعا بين الكفر والشرك، فكل كفر شرك وكل شرك كفر، خلاف لما يذهب إليه بعض العلماء قديمة وحديثة. وعلى هذا فالآية إن الله لا يغفر يشرك أي أن يكفر به، سواء كان نوع الشرك من ناحية اللغوية شركا فعلا أن يتخذ مع الله شريكا، أو كان كفرا بأن يجحد شيئا مما شرع الله أو أخبر الله به. فمن لم يرتضي ذاك الجواب فما هو الجواب الصحيح؟ هو ما أجاب به الإمام الخطابي والحافظ بن حجر العسقلاني وغيرهما من الشراح والحفاظ. قالوا إن هذا الرجل ليس في الحديث ما يدل على أنه كان ينكر البعث والنشور، كما هو شأن ذلك الإنسان الذي ضرب الله له مثلا بالآية، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى آخر الآية. هذا الرجل لم يكن منكرا للبعث، إلا أنه أخطأ خطأ فاحشا حينما صور له خوفه من الله عز وجل أن يعذبه، أن يضل على ربه، صور له خوفه أن يضل على ربه بهذه الوصية العجيبة الغريبة، بأن يحرك فتذهب ذراته هكذا في الريح وفي البحر فيضل عن ربه زعمه. فهذا الزعم بلا شك هو خطأ وكفر، لكن ليس هو الكفر الذي هو مستأصل في أهل الزندقة وفي الدهريين الذين ينكرون البعث والنشور ويقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. لم يكن هذا الإنسان كذلك، بل نحن إذا نظرنا إلى هذه العلة التي دفعته إلى هذه الوصية الجائرة لوجدناه مؤمنا بالبعث، ولكنه ظن أنه إن فعل به ما وصى به ضل عن ربه وذهب عنه، ولم يستطع أن ينال منه العذاب الذي إن وصل الله به إليه لم يكن ظالما له، لأنه يعترف بأنه لم يفعل خيرا قط. فإذا الذي يمكن أن يقال في هذا الإنسان أن كفره لم يكن أصيلا في نفسه، لا شك أنه وقع في الكفر، لكن هذا الكفر لم يكن أصيلا في نفسه كما هو أصيل في الدهريين الذين ينكرون البعث والنشور أصلا، وإنما هذا الكفر عرض له عرضا، وكان الذي دفعه إلى هذا هو خوفه من الله تبارك وتعالى. إذن هو مؤمن بالله، مؤمن بالبعث والنشور، مؤمن بأنه يستحق من الله العذاب الشديد كما سمعتم في الحديث السابق، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذبه أحد من العالمين. فهذا كله يدل على أن هذا الإنسان كان مؤمنا بالله، مؤمنا بالبعث، مؤمنا بالعدل الإلهي، ولكنه كفر خطأ حينما أوصى بهذه الوصية الجائرة. هنا الآن نقول، هل الكفر الاعتقادي فضلا عن الكفر العملي الذي تكلمنا عليه مرارا، هل كل كفر يقع من أي إنسان خطأ دون أن يعلم أنه كفر هو يدخل في عموم الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يغفر به، أم لا يدخل؟ الجواب كما ذكرنا مرارا وتكرارا، إن نصوص الشريعة يفسر بعضها بعضا، فكما أن نصوص الشريعة تصرح بأن الكفار في نار جهنم خالدين فيها أبدا، هناك نصوص تدل على أن هؤلاء الكفار الذين يستحقون الخلود في النار هم الذين عرفوا كفرهم وأصروا عليه وجحدوا الإيمان الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء وأرسل به الكتب، وتبينت لهم الحجة البينة الواضحة ثم هم أنكروها كما قال تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الجحد الذي هو الكفر هو الذي يخلد صاحبه في النار، أما إنسان وقع في الكفر جاهلا به أو كان عارفا من قبل أنه كفر لكن في حالة نفسية كما يمكن أن تصورها في هذا الإنسان صاحب هذه الوصية، كان عارفا بأن هذا كفر لكن طغى على فكره وعلى عقله ما حمله على أن يفعل فعلا كفار الجاهدين البعث والنشور. إذن ليس كل كفر يقع من أي إنسان ولو كان كفرا اعتقاديا يجوز لنا بصفتنا مسلمين أن نعتقد بأنه من المخلدين في النار يوم القيامة، ما نستطيع أن نقول هذا، بل لا يجوز أن نعتقد هذا، وإلا جحدنا بعض النصوص الأخرى كمثل قول ربنا تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا تقوم الحجة على الكفار أي نوع كان كفرهم إلا إذا بلغت إليهم بواسطة الأنبياء والرسل أو أتباعهم الناقلين لدعوتهم إلى الكفار نقلا صادقا صحيحا. ومن هنا نحن نجد شيئا من العذر لكثير من المسلمين الذين يشاركوننا في الاعتقاد بالشهادتين وببقية الأركان الخمس والإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة ولو بالجملة، مع أنهم يخالفوننا في كثير من العقائد التي لها علاقة بالتوحيد أو ما ينافي التوحيد من الشرك والكفر. أقول نجد لهؤلاء شيئا من العذر ولو كنا نصرح غير مداهنين ولا مدارين بأن كثيرا منهم يقعون في الكفر الاعتقادي، لكن قد لن نجد لهم عذرا أنه مع الأسف الشديد ليس هناك في كثير من المجتمعات الإسلامية بل البلاد الإسلامية من أهل العلم من يبين لهؤلاء الناس الذين وقعوا في الشرك وفي الضلال أن هذا هو الشرك والضلال بعينه. لذلك فأنا أعتقد أن أهل الفترة لا يزالون موجودين حتى في هذا الزمن وليس فقط خارج البلاد الإسلامية بل وفي البلاد الإسلامية ذاتها، وهذا الذي أعتقده. هناك بون شاسع بينه وبين كثير مما نسمعه من بعض العلماء الذين يحكمون بأن كل من على وجه الأرض اليوم ممن هو صريح في الكفر لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ممن لا يدين بدين الإسلام، هؤلاء كلهم كفار ومخلدون في النار، ويعنون بأنه ليس هناك أهل فترة. والحجة التي يذهبون إليها ويتمسكون بها هي أن القرآن اليوم يتلى صباح مساء ويذاع في عشرات إذاعات، فلم يبقى أحد على وجه الأرض لم يسمع بالإسلام وبدين الإسلام وبنبي الإسلام. فالذين ينكرون هذا الإسلام فهم غير معذورين، لأنهم بلغتهم دعوة الإسلام. هذا كلام أقول عجيب وغريب، وهو مباين صراحة لما شرحت لكم الرأي آنفا، لكني أقول كيف يصدر هذا الكلام من بعض إخواننا نحن الذين يذهبون مذهب التمسك بالكتاب والسنة ويلتقون معنا في علمهم بانحراف كثير من المسلمين عن التوحيد فضلا عن السنة القولية منها والعملية في كثير من جوانبها بسبب جهل هذا الجمهور من المسلمين. كيف يتصورون أن الكافرين الذين لا يعرفون لغة الإسلام لغة القرآن مجرد أن يسمعوا آيات من القرآن تتلى وليتها تتلى كما أنزل الله دون تنغيم ودون تلحين، كيف يمكن لهؤلاء العاجم أن يفهموا من مجرد هذه التلاوة الآيات المعاني التي تضمنتها تلك الآيات المتلوة؟ ولقد قلت مرة لبعضهم يوجد بالإضافة إلى أن العالم أو أمم العالم وشعوب العالم اليوم لا تعرف اللغة العربية، فهذا سبب مانع من فهمهم لما يتلى وما يصله من الآيات المتلوة بواسطة الإداء. فهناك موانع أخرى يجب ألا نغفل عنها، منها أن هناك جماعات يدعون الإسلام وينتمون إليه ولهم نشاط في الدعوة إلى إسلامهم الذي ينتمون إليه لا يساويه أي نشاط آخر من جماعة إسلامية صادقة. أعني بذلك بصورة خاصة جماعة القاديانية، فهؤلاء منتشرون أشد الانتشار في أوروبا وفي أمريكا، وهناك مسلمون فعلا من هؤلاء الأوروبيين من الفرنسيين والألمان والإنجليز وغيرهم قد أسلموا. فما هو نوع إسلامهم؟ إسلامهم إسلام قادياني، إسلام لا يؤمن بحقيقة معنى قول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لماذا؟ لأن القاديانيين الذين يدعون الإسلام فسروا لهم هذه الآية تفسيرا لا ينافي اعتقادهم بأنه من الممكن أن يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء كثيرون، وجاء أحدهم بزعمهم وهو المدعو بميرزا غلام أحمد القادياني. فهؤلاء الأجانب الذين أسلموا إسلاما قادياني من أين لهم أن يفهموا معنى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وهم لا يعرفون أولا عربية؟ ثم من أين لهم أن يفهموا ضلال فلسفة قادياني في تفسيرهم لهذه الآية بقولهم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين؟ فهم يفسرون النص القرآن المعصوم باللغة العربية، خاتم الأصبع زينة الأصبع، فهنا مجاز زعمه إلى آخر ما هنالك. فكيف يقال بأن الأوروبيين مثلا بلغتهم دعوة الإسلام والحقيقة أنه لم يبلغهم إلا دعوة إسلام قادياني؟ لذلك فأنا أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يجوز بالنظر إلى أدلة الكتاب والسنة أن نطلق التكفير الذي يستحق صاحبه الخلود في النار على الكفار فعلا الذين ليسوا مسلمين مطلقا، لأننا لا ندري هل بلغتهم الدعوة أم لا. وإنما نقيد كلامنا فنقول من بلغتهم الدعوة الإسلامية وعلى الوجه الصحيح لا إسلام قادياني وبهائي وما شابه ذلك ثم لم يخضع لذلك فهو الذي يخلد في النار خالدا أبدا، وهو وأمثاله مما ينطبق عليهم الآية السابقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا اعتقادنا في غير المسلمين، أي الذين لا يعلنون إسلامهم بالشهادتين، فأولى وأولى أن نعتقد هذا في المسلمين الذين يصلون ويصومون ويحجون ويأتون بكل شيء، لكنه مع الأسف لقد ضلوا عن فهم التوحيد فهما صحيحا وجعلوا لله أندادا وهم لا يعلمون. مع الأسف الشديد ربنا يقول المشركين السابقين فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ذلك لأن العرب الأولين القرآن نزل بلغتهم فهم يعلمون معنى الند، أما نحن اليوم أو بالمعنى الصحيح جماهيرنا اليوم فلا يفقهون للند معنى إلا أن يعتقد المعتقد أن الله الخالق للكون له شريك في خلقه، يعني المجوس مثلا يعتقدون بإله الخير أو خالق الخير خالق الشر، هذا هو الند في فهم جماهير الناس اليوم من المسلمين، بينما الندية معناها أوسع من ذلك، فقد يكون الند في الذات، أي قال هناك خالق للخير وخالق للشر، وهناك ند في الصفة أن يقال أن فلان صفته مثل فلان، وهنا يدخل وينفتح باب الشرك أمام الناس وقد وقعوا فيه فعلا، فالذي يقول بأن فلان من الأولياء والصالحين يعلم الغيب فقد جعله ندا لله لا في ذاته وإنما في صفة من صفاته، وهذا الولي أو ذاك حينما يعبد ويسجد له ويستغاث به فقد جعل ندا وشريكا لله عز وجل في عبادته وفي ألوهيته لا في ذاته وفي خالقيته، فالعرب الأولون كانوا يفهمون معنى الندية أوسع من ذلك، لذلك قال تعالى لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن هؤلاء الذين اعترفتم بأنكم تعبدونهم ليوصلوكم إلى الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء الذين اتخذتموهم وسائط بينكم وبين الله ما يستحقون هذه العبادة، إنما يستحقها الله الذي تفرد بخلقه ورزقه إياكم ومني عليكم بكل ما أحاطكم به من نعم كثيرة. خلاصة القول إن موضوع التكفير بقدر ما هو واسع فبقدر ذلك ما هو ضيق، فيجب أن نفهم هذا الموضوع الحساس الدقيق فهما صحيحا، كل من اعتقد خلاف الكتاب والسنة فهو كافر، ولكن كفره إما أن يخلده في النار أو ألا يكون كذلك، حينما نقول يخلد في النار إذا بلغه أن هذا كفر ثم جحد وأنكر، أما إذا كان لا علم عنده بذلك فالله عز وجل يعامله يوم القيامة معاملة أخرى، شأن الشيخ الفاني شأن الطفل الذي لم يبلغ التكليف سن التكليف، شأن المجنون المطبق جنونه والذي لا يفيق، هؤلاء لا يحشرون يوم القيامة طورا مع أهل الجنة أو مع أهل النار، وفيهم أهل الفترة هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة مطلقا أو بلغتهم ولكن على غير وجهها الصحيح، هؤلاء يوم القيامة يعاملون معاملة أخرى، يبعث إليهم رسول فيؤمرون بأمر فمن أطاع هذا الأمر دخل الجنة ومن عصى دخل النار تماما كما كان الشأن هنا في الحياة الدنيا. ولكن التكليف هنا يستمر السنين والسنين والدهور بالنسبة للأجيال من الناس الذين يمضون في هذه الدنيا، أما هناك فيجمعون في لحظة وفي ساعة ويكلفون بأمر، فمن أطاع الأمر الذي جاءهم من الرسول الصادق به فهو من أهل الجنة وإلا فهو من أهل النار. على ضوء هذا البيان يجب أن يفهم خلاص هذا الإنسان الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة، لأنه كفر هو بلا شك، ولكن كفره لم يكن كفر عناد وإنما كان كفر ذهول. لذلك قال حينما سأله ربه عز وجل لما فعلت ذلك، قال من خشيتك، قال غفرت لك. إذن فهناك كفر نستطيع أن نلخص الآن، هناك كفر اعتقادي يغفره الله وكفر لا يغفره الله، كفر اعتقادي يغفره الله وكفر اعتقادي لا يغفره الله. الكفر الاعتقادي الذي يغفره الله هو الذي لم يقع من الكافر وهو عالم به ومعاند فيه ومجاهد أيضا للآخرين، أما إذا عاند وتبين أنه هو الكفر وأصر عليه فهو المخلد في النار وبئس القرار. هذا الذي رأيت أنه لا بد من بيانه بمناسبة هذا الحديث الذي يلتقي مع الحديث السابق. ورد في السنة أن الله عز وجل يشهد فقد ابن آدم على كذبه عند الحساب، فهل يسأل الرجل عن كذب إنكار منه؟ وإذا سئل أفنجيه بالنفي بناء على توبته أم بالإجابة وعبد نفسه العذاب؟ في سؤال قريب منه، هل يغفر الله الذنب المتكلم ويغفر القلب فاعله؟ وهل تنفي الجهالة في قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة تعني عدم الحفظ أم عدم السيطرة على الحواس؟ السؤال مستقل؟ غير السؤال الأول من تاب تاب الله عليه، الذي أنزل ذنبا ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فهذا الذنب وحي، بل ومن فضل ربي أن الأمر أرحم من ذلك، لأن المذنب إذا تاب ليس فقط محيت معصيته بل حل محلها حسنات الله عز وجل، كما قال فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. هذه الآية من الآيات المبشرات، يعني جمعت من قدر الله عز وجل شيء كثير إلى درجة أن بعض عقول من المفسرين لم تتسع لقبول هذا الفضل الإلهي، فقالوا في تفسير هذه الآية فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، أي بعد ما تاب من الذنب هو يعمل خير، فهل الخير هو الحسنات؟ لا، جاءت السنة لتوضح. وعلى رغم هؤلاء المضيقين المحجرين رحمة الله عز وجل تقول يبدل سيئات الحسنات حقيقة، أي إذا كان عامل 90 سيئة وتاب منها كتب له 90 حسنة وهكذا حواليك. لكن لا تغتروا، ليس معنى ذلك أن المذنب التائب خير من المطيع الصابر السالك على الطريق على الجاد، ولا في دقيقة وهي Thank you.